بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وحفظه: الحمد لله منزل القرآن، والصلاة والسلام على رسوله الكريم القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، على آله وصحبه البررة الذين تعلموا كتاب ربهم وعملوا به. وبعد، قال حفظه الله: أصول التفسير. الأصل في اللغة أسفل الشيء، ويطلق الأصل على مبدأ الشيء وما ينبني عليه غيره، وعبر عنه بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، وهذا مستوحى من المعنى اللغوي، ويقرب من معنى الأصل القاعدة، وهي الأساس الذي يبنى عليه البيت. والتفسير في اللغة مأخوذ من مادة ستر، وهي تدل على ظهور الشيء وبيانه، ومنه الكشف عن المعنى الغامض. وللتفسير في الاصطلاح تعاريف، ومن أوضحها بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأصول التفسير هي الأسس والمقدمات العلمية التي تعين على فهم التفسير وما يقع فيه من الاختلاف وكيفية التعامل معه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ليوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم ما سنبتدئ به، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه. أما ما يتعلق بهذه التعريف الثلاثة، وهي تعريف الأصل والتفسير ثم تعريف أصول التفسير، فأما الأصل فكما هو عندكم في التعريف واللغة، في اللغة الأصل بمعنى أسفل الشيء، ومثل قول سبحانه وتعالى: قائمة على أصولها. فالأصل هو الأسفل. أما التعبيرات التي بعد ذلك فهي تعبير عن هذا المعنى اللغوي بتعبيرات مستوحاة منه، فمثلا تعبير بعضهم بأنه ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، هذا من تعريفات الأصوليين، يعني علماء أصول الفقه لما أرادوا أن يعرفوا أصول الفقه وعرفوا الأصول فجاءوا بهذا التعريف، وهو تعريف مستوحى من التعريف اللغوي، من التعريف اللغوي. والتعريفات، تعريفات المواد التي تأتي مصطلحات للعلوم، إما أن يكون فيها المدلول اللغوي المباشر، وإما أن يكون التعريف مستوحا من المدلول اللغوي، مستوحى من المدلول اللغوي. والتعبير بكونه أسفل الشيء أو مبدأ الشيء أو ما يبنى عليه غيره أو ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، كلها سنلاحظ أنها تدل في النهاية أو أنها مقصودة لكي يقال إن من أراد أن يفسر فإنه لابد أن يكون له أصلا يعتمد عليه، إن من أراد أن يفسر فلابد أن يكون له أصلا يعتمد عليه، فإن لم يكن له أصل فإنه سيكون في تفسيره شيء من الخطأ، سيكون في تفسيره شيء من الخطأ. يقرب من موضوع، من لفظة الأصل القاعدة، ولهذا نجد أن بعض العلماء يسمي بعض كتابه قواعد التفسير، مثل رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يسميها كما سيأتي، لكنه قال قواعد تعين في فهم كلام الله أو في فهم تفسيري كلام الله سبحانه وتعالى كما ستأتي هذه عندنا إن شاء الله، وهي في الحقيقة ترجع يعني الموضوع القواعد يرجع إلى ماذا؟ إلى أصول التفسير، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن من حيث المدلول اللغوي فيه تقارب بين معنى الأصل ومعنى القاعدة. إذا قول سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد هي التي يبنى عليها البناء، يعني يؤسس لها وهو الذي يسمى الأساس، ثم يبنى عليها البناء. فهناك تقارب بين معنى الأصل ومعنى القاعدة، بين معنى الأصل ومعنى القاعدة. أما التفسير فمن جهة اللغة مأخوذ من مادة فسرة، وهي تدل على الظهور والبيان. وهنا ملحظ أيضا علمي، وهو أن بعض من يعرف يذكر ما تحتويه المادة مادة اللفظة من المعاني في لغة العرب، يذكر ما تحتويه مادة اللفظة اللي مثلا فسر أو مثلا الأصل، يذكر ما تحتويه لغة العرب من هذه المادة. وهذا عندي فيه تطويل لا داعي له إلا إذا كان لا يتبين المعنى المراد إلا بهذا الاستطراد. أما إذا كان معنى اللفظة بين، لأن نقول التفسير هو الكشف والإيضاح أو البيان، فإنه يكتفى به عن أن يطال وتقول العرب، ومنه التفسير، ويقرب منه مادة سفر. كل هذا في الحقيقة استطراد لا يحتاجه طالب العلم، لأن المقصد إيصال المعلومة. فإذا وصلت المعلومة بهذا البيان المباشر فهي أولى من أن يأخذ الإنسان في ذكر ما يأتي من هذه المادة، خصوصا أنه في بعض مواد الألفاظ العربية يكون لها أكثر من معنى، يكون لها أكثر من معنى. وإذا المقصد من هذا أن الباحث ينظر حاجته إلى زيادة ذكر ما ورد من هذه اللفظة، إلى زيادة ذكر ما ورد من هذه اللفظة في لغة العرب، فإن لم يحتج إلى هذه الزيادة فالأولى ترك الاستطراد والإتيان مباشرة على المدلول الذي يريده ما دام واضحا. التفسير في الاصطلاح قال بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المعجز المنزل على محمد، ألا يمكن أن يختصر هذا التعريف؟ بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يلاحظ لما نقول بيان كلام الله، هل يكفي أن يراد ببيان كلام الله أن المراد به تفسير القرآن؟ بيان كلام الله إلا فيه من كلام الله شيء غير القرآن. لكن لما نأتي الآن إلى المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة ألا يمكن أن تختصر بعبارة أكثر يعني أو أكثر من هذه العبارة؟ بما هي؟ بيان القرآن. لا، بيان القرآن، لأن المقصود من كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن في النهاية. وأيضا هنا أيضا ملحظ آخر علمي، وهو أن التطويل في أيضا التعريف الاصطلاحي، التطويل في التعريف الاصطلاحي ثم شرح أيضا التعريف، أيضا يحسن تركه إذا كان المعرف به واضحا. فلا أحد يحتاج أن يعرف بما هو القرآن، لا يحتاج أن نعرف ما هو القرآن، فتعريف الشيء الواضح يقولون من إيش؟ من أشكل المشكلات. فإذا لما نقول أن المراد هو بيان القرآن أو بيان معاني القرآن على أنه هو الهدف الأساس من علم التفسير، فهذا كاف في التعريف، هذا كاف في التعريف. فإذا هذا التعريف اللي هو بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه طول لا يحتاجه من يعرف له هذا التعريف، فنقول له إذن هو بيان كلام الله أو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كفاية، هذا فيه كفاية. من أين جاء الاستطراد في التعاريف الاصطلاحية والنظر في المحتضرات وغيرها؟ هذه جاءت في مرحلة من المراحل، في مرحلة محاولة تعريف المصطلحات تعريفا منطقيا فيما يسمى بالحد الجامع المانع، الحد الجامع المانع. وهذا من جهة علمية فيه نقاش، ليس هذا محله، لكن الملاحظ أنه يعسر تعريف العلوم بالحد الجامع المانع تماما. ولهذا يكتفى في تعريف العلوم بالمثال الدال على العلم، يكتفى أحيانا بتعريف العلوم بالمثال الدال على العلم. لكن لو استطاع معرف أن يقرب إلى التعريف الجامع المانع فلا شك أن هذا مطلب، لكن يجب أن ننتبه أن هذا المطلب لا يتحقق دائما في كل العلوم. ونحن لا شك أن نحتاج التعريف الذي يقرب إلى أن يكون جامعا مانعا حينما يشترك أكثر من علم في ذات واحدة. فمثلا لما نأتي إلى تجويد القرآن ونأتي إلى تفسير القرآن اشتركوا في ماذا؟ في القرآن. لكن علم التجويد غير علم التفسير، هذا علم وهذا علم. إذن أنا أحتاج الآن في التعريف أن أعرف تعريفا يفصل بين هذين العلمين، يفصل بين هذين العلمين. لكن لا يلزم في تعريف هذا أو تعريف هذا أن أصل إلى الحد الجامع المانع، إلى الحد الجامع المانع. وتطلب أو طلب الحد الجامع المانع هو أثر من آثار المنطق، ولا يعني ذلك أن نرفضه تماما، لكن نقول أنه مطلب لكنه لا يلزم في جميع العلوم. ولهذا لم أجد إلى اليوم تعريفا فيما يسمى بالحد الجامع المانع لعلوم القرآن. لما تريد تعرف علوم القرآن ما هي تقرأ في تعريفات المعاصرين لا تجد تعريفا جامعا مانعا، لأنه غير ممكن. ولهذا يكتفى بذكر أمثلة من هذا العلم، يعني هي العلوم التي تبحث في القرآن من حيث مكيه ومدنيه وناسخه ومنسوخه، فهذه أمثلة تدل على هذا العلم، هذه أمثلة تدل على هذا العلم. ويعني أرى أن معرفة هذا الشيء تريح من عناء كثير في تطلب تعريف العلوم بالتعريف الجامع المانع، الجامع المانع. كما قلت لكم أنه مطلب، إن حصل فلا بأس، إن لم يحصل فإنه يكتفى بما يميز العلم عن غيره، بما يميز العلم عن غيره. أما أصول التفسير فأيضا لاحظ الآن لما نريد أن نعرف بالحد الجامع المانع سيصعب، ولهذا جاء هذا التعريف على سبيل التنبيه إلى المسائل التي يحتويها هذا العلم. فالتعبير بالأسس مقابل للأصول، يعني لأن الأصول هذه هي أسس ومقدمات علمية، بمعنى أنه هذه الأصول تؤخذ مقدمات قبل الدخول في ماذا؟ في التفسير، تعين على فهم التفسير، فهي مقدمات علمية تعين على فهم التفسير. وهذا مستوحى من كلام شيخ الإسلام لما عرف أو لما ذكر سبب تأليفه لرسالته، ثم قال وما يقع فيه من الاختلاف، وهذا جانب كبير جدا من أصول التفسير. ثم قال كيفية التعامل معه، أي مع هذا الاختلاف. فكان عندنا الآن ثلاث قضايا. القضية الأولى مقدمات نظرية، والقضية الثانية الاختلاف أسبابه وأنواعه وما يتصل به، ثم القضية الثالثة كيفية التعامل مع هذا الاختلاف. هذه المسائل الكبرى في أصول التفسير، يعني المسائل الكبرى في أصول التفسير مقدمات نظرية. تشمل هذه المقدمات النظرية التعريفات، كما تشمل أنواع التفسير وأساليب التفسير وأيضا طرق أو مصادر التفسير إلى آخره، كلها في أغلبها معلومات نظرية. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالاختلاف في التفسير، والكتاب مبني هنا على الاختلاف الواقع بين السلف، ولم يتعرض للاختلاف الواقع بعد جيل السلف، والمراد بالسلف الصحابة والتابعين واتباع التابعين. فالاختلاف الكائن في تفسيرهم أسبابه وأنواعه وكذلك طريقة تعبيرهم في التفسير هو الذي يعالجه هذا الكتاب، يعني يعالج هذه المرحلة. ثم بعد ذلك تأتي قضية كيفية التعامل مع هذا بما يسمى بقواعد التفسير، ينشأ عن هذا نتيجة، وهي بعد ذلك وستأتي بعد قليل أنه كيف نفسر القرآن بعد معرفة هذه الأصول. نعم. قال رحمه الله: ويدور محور الدراسة في هذا العلم بين أمرين، كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن. ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها، خاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم. وفي الثانية يكون الاعتماد على ما قعد من أصول في تفاسير السابقين لكي يعتمد الصحيح في التفسير ويتجنب الخطأ فيه. ومما يجدر ذكره أنه لا توجد دراسة متكاملة لموضوعات هذا العلم والكتب التي كتبت في هذا العلم والكتب التي كتب حسبك إن اللباس. في إعلان قبل ما نشرح هذه الفقرة، الإخوة يقولون الساعة 10 سينتهي الدرس ليتسنى للنساء طبعا الخروج قبل هذا الوقت، فإن شاء الله بناء على هذا سنقف قبل 10 بعشر دقائق إذا كان هناك أسئلة، ثم يعني ينتهي الدرس، وإن شاء الله لعله في الغد يكون الوقت أوسع من الليلة بإذن الله. نأتي إلى هذه القضية وهي قضية ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقين. الآن لو سألنا سؤال من أين نأخذ هذه الأصول، يعني من أين جئنا بما يسمى بأصول التفسير، يعني كيف جاءت هذه الأصول؟ نعم أي نعم، يعني عندنا تفاسير للسابقين، تحصل قراءة واستقراء لهذه التفاسير، ثم من خلال هذا الاستقراء تستنبط هذه الأصول، من خلال الاستقراء تستنبط هذه الأصول. فلو أن مثلا قائلا قال إن من أصول التفسير مثلا من أصول التفسير أن نرجع إلى مرويات بني إسرائيل، نقول له هذا الأصل الذي أصلته من أين أخذته؟ إما أن يكون منصوص عليه عند السلف أو عند من يوثق بعلمه ممن جاء بعدهم، وإما أن يكون مستقرأا من تفاسيرهم، بمعنى أنه إذن الآن أي قضية تنسب إلى أصول التفسير لا بد فيها من أن يكون قد وقع عليها استقراء بحيث أنها خرجت وظهر بارزا أنها أصل من أصول التفسير. هل أحد يمكن أن يخالف أن من أصول التفسير الرجوع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يخالف أحد في هذا، فإذا لاحظ أن هذه من الأصول. لكن القضية الثانية هذه قد يخالف فيها مخالفون، بل الأكثر يخالفون في هذا ولا تعد من أصول التفسير عندهم. أيضا لاحظ مثلا هل من أصول التفسير أن يرجع فيه إلى شخص واحد بأي شيء سمي هذا الإمام أو سمي المعصوم أو إلى آخره، على أنه أصل من أصول التفسير؟ أيضا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات أن هذا بالفعل أصل من أصول التفسير. لكن الرجوع إلى لغة العرب أصل من أصول التفسير أو لا؟ سنجد هذا الأصل، يعني لهذا الأصل طريقين. الطريقة الأول نص العلماء عليه مثل ما ورد عن مالك وسيأتي إن شاء الله عند التفسير باللغة، أو ما ورد عن مجاهد وغيره، وكذلك سنجد من خلال استقراء تفسير السلف أنهم رجعوا إلى لغة العرب. إذن هذا الأصل نأخذه بطريق الاستقراء وكذلك بنص العلماء عليه. القضية الثانية لما تقعد هذه القواعد نستفيد منها في أمرين. الأمر الأول معرفة الصحيح من غير الصحيح في التفاسير، يعني لما نستقرأ مناهج هؤلاء العلماء السابقين ونأخذ من علومهم أصول التفسير، فإن سنستفيد أول فائدة معرفة الصحيح من غير الصحيح من التفسير. الفائدة الثانية أن من أراد أن يخوض غمار التفسير يريد أن يفسر للناس فإنه يستطيع أو يعرف كيف يفسر القرآن، يعني ما هي الطرائق السليمة التي يفسر بها القرآن. فإذا هذه الفائدة الكبرى لعلم أصول التفسير، لعلم أصول التفسير. وهنا يعني نقف وقفة في هذه القضية، وهي الحقيقة يعني قضية مهمة جدا، يمكن أن يقع عنها سؤال، وهي أنه هل بالفعل أصول التفسير، يعني هل نحن بحاجة إلى أصول التفسير لمعرفة كيف نفسر القرآن؟ لا شك أن الجواب نعم، ولكن لا يلزم أن تكون أصول التفسير مكتوبة عند كل عالم، يعني لا يلزم أن تكون أصول التفسير مكتوبة عند كل عالم، لكنها موجودة من خلال شرحه لكلام الله سبحانه وتعالى. لو اختل عنده شيء من أصول التفسير فإنه يختل عنده تفسير الآيات التي يقع فيها جنس تأويل مثلا، بمعنى أنه على قدر ما يفقد من الأصول الصحيحة يقع عنده خلل في التفسير. وهنا نقول أنه لا بد من الاعتناء بتفسير السلف خاصة ومعرفة طرقهم في التعبير في التفسير، وكذلك معرفة مناهجهم في التفسير، لأنها هي التي هي يعني الأصول الأولى التي يبنى عليها علم أصول التفسير، التي يبنى عليها علم أصول التفسير. فلنضرب مثالا، في بعض الآيات نجد لابن عباس أكثر من قول، أكثر من قول متغايرة، لما ينظر إليها الناظر وهو لا يعرف يقول هذا تناقض، مرة ابن عباس يقول كذا ومرة ابن عباس يقول كذا ومرة يقول كذا، لكن الخبير بعبارات السلف يعرف أن هذه الأقوال هي من باب اختلاف التنوع وهي متغايرة، لأن الآية محتملة لهذا أو محتملة لهذا. فمن يفهم بهذا الطريق يتأصل عنده أصل مرتبط بماذا؟ بوجوه التفسير، وأن ما دامت الآية تحتمل هذه المعاني فهي صحيحة. الآخر لا، لأنه ليس عنده هذا الحس فيرى أن فيها إيش؟ تناقضا، يرى أن فيها تناقضا، فيقع عنده خلل في هذا الباب. وطبعا المسألة تحتاج إلى شيء أقول من هذا، لكن أقول أنه مهم جدا معرفة طرائقهم ومناهجهم في التفسير. القضية الثانية بعد ذلك الاعتناء بتفسير العلماء الموثوقين، وكذلك أيضا استخلاص المنهج العام الذي يسيرون عليه في قضايا التفسير. وليضرب مثالا بإمام المفسرين ابن جرير الطبري مثلا. ابن جرير الطبري يعني من العلماء القلائل الذين وضحوا منهجهم وطريقتهم في التعامل مع التفسير. فمثلا حينما يكون اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى عاما ينبه على العموم، وأنه لا يجوز تخصيص هذا العموم إلا بدليل. ولهذا نحن نأخذ من استقراء أو من استقراء كتاب هذا الإمام أن الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، إن إذا جاء لفظ أو أمر عاما فإنه يحمل على العموم حتى يأتي ما يخصص هذا اللفظ العام أو الحكم العام. فهذا إذن الآن يؤخذ من مثل هذا الإمام. كذلك لو قرأت في تفسير ابن كثير ستجد، أو في تفسير مثلا أبي حيان ستجد كثير من هذه الأصول. لما تستقرأ هذه الكتب وتستخرج أصول التفسير منها فسيكون عندنا يعني جمع من المادة العلمية المتعلقة بهذا الموضوع. القضية الثالثة يعني من فوائد هذا الموضوع معرفة ما يمكن زيادته وما لا يمكن في تفسير القرآن، يعني بمعنى أنه الآن هل يمكن أن يظهر لنا معنى جديد لم يكن موجودا عند السابقين أم لا؟ الجواب نعم، لكن كيف نعرف أن هذا المعنى الذي ظهر لنا اليوم في تفسير كلام الله صحيح أو غير صحيح؟ إذا لابد يكون عندنا أصول نرجع إليها نتحاكم إليها لنعرف أن هذا التفسير صحيح أو غير صحيح. فإذا هذه أيضا من الأمور المهمة في هذا. القضية الرابعة وقوع الانحرافات في التفسير بسبب مخالفة أصول علمية معتمدة عند العلماء. فإذا نحن بحاجة إلى معرفة هذه الأصول الثابتة لمعرفة هذه المخالفات. من الانحرافات التي قامت أو من أوائلها قضية أو القضية الكبرى مرتبطة بمفهوم التأويل أو باستعمال التأويل في كلام الله سبحانه وتعالى. ولست أتكلم الآن عن التأويل الصحيح، إنما أتكلم عن التأويل إيش؟ الفاسد. عن التأويل الفاسد. هذا التأويل تجد أن أقواما كثيرين دخلوا فيه وصرفوا كلام الله سبحانه وتعالى وحرفوا إلى ما يتوافق مع مبادئهم العقدية. ولو تأملنا بداية الانحراف العقدي سنجد أنه لا يخلو معتقد من المعتقدات التي خرجت عن أهل السنة والجماعة من الوقوع في التأويل الفاسد في كلام الله سبحانه وتعالى، بدءا بالخوارج، ثم بعد ذلك في الرافضة، ثم في الجهمية، ثم في المعتزلة، ثم في الأشاعرة الذين لا زال إلى اليوم تراثهم موجودا بين يدينا وهو فيه شيء من التأويلات. ما هي خطورة هذا التأويل؟ هؤلاء التأويليون وصل بهم الحد، وتكلم عن مجمل التأويل، وصل بهم الحد إلى أن أولوا أحوال المعاد، بمعنى أنهم قالوا لا جنة ولا نار، وإنما المذكور في القرآن إنما هو تمثيلات وتخيلات تتوافق مع عقول العامة. وهذا الذي قال به من؟ الفلاسفة. هم اعتمدوا على هذا المبدأ اللي هو مبدأ التأويل، لأن من دخل في التأويل الفاسد فإنه ليس أن هناك ضابط يحد التأويل، اللي هو التأويل الفاسد ليس هناك ضابط يحد هذا التأويل، فيحتج به الأشعري وكذلك يحتج به المعتزلي، كذلك يحتج به الفلسفي، وليس هناك ضابط لأي واحد منهم. لو اعترض أحدهم على الآخر لرد عليه بنفس الرد، أنه ما الذي أباح لك أن تؤول في هذا وأنا لا أؤول في هذا؟ فالذي أباح لك أن تؤول في هذا المكان هو نفس الذي يبيح لي أن أؤول في هذا المكان، ليس هناك ضابط. هذا بين الأشاعرة والمعتزلة عموم المتكلمين هؤلاء. ثم جاء الفلاسفة فقالوا أيضا الذي أباح لكم أن تؤولوا في صفات الله سبحانه وتعالى يبيح لنا كذلك أن نؤول في أحوال المعاد وأنه لا جنة ولا نار، فمن الذي أباح لكم ولا يبيحه لنا وهو نفس المبدأ؟ فإذا لاحظ أنه وصل هذا الحد، وصل الأمر إلى هذا الحد، وهذا واضح جدا في كتاب ابن رشد في فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، أو بيّن هذا وذكر مراتب التأويل هذه ووصل إلى هذا الحد، وقسمه إلى أنه ما يجب فيه الوقوف ثم ما يجوز فيه التأويل، ما يجب فيه التأويل وما يجوز فيه التأويل. مما يجوز فيه التأويل عنده أحوال المعاد بناء على هذا المبدأ. إذا لاحظ هذه الخطورة التي تنشأ من مفهوم التأويل، يعني إذا لابد يكون عندنا أصول نحتكم إليها لمعرفة هذا النوع من التفسيرات الباطلة. في هذا العصر خرج عندنا دعاوى، أذكر منها الدعوة الأولى كون القرآن نصا عربيا أدبيا يجوز لكل عربي يعرف العربية أن يفسره وأن يحلق في سماء التعبيرات الأدبية منطلقا من هذا القرآن. وهذه دعوة أمين الخولي، وهي دعوة مشهورة وإن كانت يعني غير معروفة عند كثير ممن يقرؤون في التفسير. أيضا جاءت دعوة جديدة وحادثة وهي موجودة الآن ومتنامية، وهي كون القرآن نصا مفتوحا يجوز تأويله على حسب المعطيات الثقافية التي يمتلكها من أراد تفسير القرآن. وهذا وهؤلاء هم الحداثيون الذين يريدون أن ينزعوا قدسية القرآن وقدسية الشريعة عموما ويجعلونها تابعة لماذا؟ لهوى من يريد أن يفسر أو من يريد أن يبين هذه الشريعة. وهؤلاء يقولون إنها ليست حكرا على قوم معينين، يعني القرآن ليس حكرا على قوم معينين، بل أنا بما أني أعرف أقرأ وأعرف أفهم هذا الكلام، إذن أنا أفسره على حسب المعطيات التي عندي، ليس هناك شيء اسمه خطأ وصواب. هذا موضوع يطول، لكن أردت أن أنبه على أن على هذا النوع من من من, من أو هذا الصنف من الناس، وأننا بحاجة إلى أن يرد على هؤلاء. وهؤلاء لا شك أن أفضل رد عليهم يكون من منطقهم هم، يعني من منطقهم هم، لأن هؤلاء لا يحتكمون إلى الأصول تحتكم إليها، لو احتكموا فانتهى الموضوع، لكن هؤلاء يحتكمون إلى أصول أخرى. فلو استطاع أو انبرى جماعة من يعني طلبة العلم أو غيرهم للرد على هؤلاء من أصولهم هم، فهذا أقوى وأولى، هذا أقوى وأولى. ولا شك أن هؤلاء لا يطبقون هذه النظرية، لا يطبقونها على العلوم التطبيقية أو التجريبية أو الكونية، يعني لا يمكن أن يطبقها، لكنه يجيز أن يطبقها على النص الأدبي من نصوص الشعراء وغيرهم، ثم بعد ذلك تسلطوا على كلام الله سبحانه وتعالى وزعموا فيه هذا الزعم. فأنا أقول مجرد إشارة إلى هؤلاء، وقد خرجت لهم كتب وهي موجودة الآن طبعا، وإن كانت عندنا لا تباع، لكنها موجودة وهي تحتاج إلى من يناقشها ويرد عليها، يعني أن ينبري جماعة يتخصصون في هذا المجال. وهذا موضوع يطول لكن يكتفي بهذا القدر. نعم. والكتب التي كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج: الأول ما هو في موضوعات علوم القرآن ككتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، والثاني ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآن ودرسها من باب التفسير ككتاب دراسات في أصول التفسير القرآن للدكتور محسن عبد الحميد، والثالث كتب قعدت مسائل من هذا العلم ككتاب مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وسأجتهد في أن أسير في هذا البحث على منهج التقعيد والتجديد، وأرجو أن أستطيع تغطية شيء من جوانبه وعرض جزء من مسائله على هذا الجانب التقعيدي. قضية موضوعات أصول موضوعات هذا العلم ستأتي إن شاء الله لاحقا، فنترك الحديث عنها هناك. لكن الكتب التي عنونت بهذا العنوان يعني أصول التفسير، لما تنظر إلى هذه الكتب أو أيضا قواعد التفسير، لما تنظر إلى هذه الكتب هي لا تخرج عن هذه الثلاثة، إما أن تكون مرادا بها أصول الفقه، وهذا مثل ما كتبه الدكتور محسن عبد الحميد، وكذلك ما شرح بعضهم لما شرح قواعد التفسير شرحها على أنها في أصول الفقه. والجانب الثاني أن تكون المراد بها علوم القرآن، وهذا مثل رسالة الدهلوي الفوز الكبير، وهذا لا يعني أنها ليس فيها أصول تفسير، لكن يغلب عليها إيش؟ علوم القرآن. ومثل أيضا رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لأصول في التفسير، في الحقيقة يغلب عليها جانب علوم القرآن. والنوع الثالث من الكتب وهو قليل جدا مثل كتاب شيخ الإسلام، وهو العمدة في هذا الباب، يعني كتاب شيخ الإسلام هو العمدة في هذا الباب في باب أصول التفسير، وسيأتي الحديث عنه بعد قليل. قد يسأل سائل ويقول إذا كانت أصول التفسير ليست أصول الفقه، لأن هذا ظاهر أن هذا منسوب إلى الفقه وهذا منسوب إلى ماذا؟ إلى التفسير، فظهر الفرق، لكن ما الفرق بين علوم القرآن وبين أصول التفسير؟ يعني كيف نفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ نعم. لماذا لا يكون مكي ومدني من أصول التفسير؟ أيوة، هنا لاحظوا نحتاج إذن إلى مقدمة ما هي موجودة في الكتاب ومفترض طبعا أنها تكتب، يعني هذه من الأشياء الناقصة في الكتاب، أن يبين القضية الأولى، تبين أن الآن لما نقول علوم القرآن هنا أصول إيش التفسير، النسبة مختلفة وغير مختلفة، مختلفة ولا لا؟ طيب الآن التفسير، التفسير إيش علاقته بعلوم القرآن؟ جزء من علوم القرآن وهو الجزء الأكبر، يعني الجزء الأكبر هو علم التفسير. لكن لاحظ أن العلماء لما كتبوا كتبهم لم يكن في بالهم قضية التفريق بين أصول التفسير وعلم القرآن، فجاء إطلاق هذا المصطلح يعني مشاعا من دون تنبيه على هذا. لكن الصواب أن نقول أنه أصول التفسير شيء وعلوم القرآن شيء. فإذا كان التفسير جزء من علوم القرآن فأصول التفسير جزء من علم التفسير، فإذا صارت أصول التفسير في الحقيقة هي جزء من علوم القرآن. ما الذي ندخله في أصول التفسير؟ ندخل في أصول التفسير المعلومات التي كلها أثر في بيان المعنى، مثل ما ذكر الأخ، لكلها أثر في بيان المعنى، أثر في معرفة المعنى. المعلومة التي لها أثر في معرفة المعنى تكون من أصول التفسير، وإذا لم يكن لها أثر في معرفة المعنى فإنها تكون من علوم القرآن. من أشهر الأمثلة التي أوضح بها هذا الموضوع عد الآية. لما نأتي الآن إلى سورة الفاتحة، طبعا المشهور أنها كم؟ 7 آيات، وفي قول شاذ أنها 6 آيات. الآن هذه المعلومة، كنا عرفت أنه وقعت أن هناك قولا، أن هناك قولا شاذا في أنها 6 آيات. هذه المعلومة تفيدني في معرفة معاني الفاتحة؟ ما تفيد. لما نأتي الآن إلى أنها 7 آيات، وقع خلاف أيضا، هل الآية 7 يعني اللي وقع الخلاف فيها البسملة، هل هي آية ولا ما هي آية؟ هذا واحد. فإن كانت آية فما هي الآية 6 وما هي الآية 7؟ فمن جعل البسملة آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، ومن لم يجعلها يعني لم يجعل البسملة آية يقف عند الصراط الذين أنعمت عليهم، يجعلها آية ثم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يختم. طيب الآن معرفة هذا الخلاف يكون 7 آيات، ما هي الآية 7 اللي وقع فيها الخلاف؟ هل يؤثر في فهم المعنى؟ ما يؤثر. طيب لما نأتي الآن إلى تعريف الصراط، ما هو الصراط؟ يؤثر في فهم المعنى ولا ما يؤثر؟ طيب هذا تعريف الصراط ترجع إلى ماذا؟ إلى اللغة. إذا معرفة اللغة أصل من أصول مفسر ولا ما يأصل؟ أصل من أصول مفسر، لأنه يتأثر بها ماذا؟ المعنى، يتأثر بها المعنى. نأتي الآن إلى المكي والمدني على سبيل المثال. المكي والمدني من حيث هو في الحقيقة علوم قرآن، هذه الآية نزلت مكة، هذه الآية نزلت المدينة، هذه السورة نزلت مكة، هذه السورة نزلت المدينة، الأصل فيها من إيش؟ من علوم القرآن. لكن إذا تأثر بيان معنى اللفظة أو الآية بمعرفة مكية أو مدنية تدخل في هذا، في هذه الحيثية في ماذا؟ في أصول التفسير، يعني في هذا المثال فقط. مثال ذلك لما نأتي إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لو جاء إنسان قال هذه الآية المقصود بها زكاة الفطر وصلاة العيد، المقصود بها زكاة الفطر وصلاة العيد، نقول له هذا الكلام فيه نظر، لأن سورة الأعلى مكية وزكاة الفطر وصلاة العيد إنما كانت في المدينة، فهل يعني ذلك أن هذه شرعت ولم تطبق إلا في هذا الوقت؟ نقول لا. إذن قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى المراد بها العموم، يعني زكى نفسه وذكر ربه وصلى لربه عامة، لكن يدخل فيها زكاة الفطر وصلاة العيد أو لا؟ تدخل دخولا أوليا، لنا مما يشملها معنى اللفظ في عمومه. فإذا الآن احتجت المكي والمدني هنا ولا ما احتجته؟ في هذه أو في هذا المثال إذن يكون المكي والمدني يرجع إلى أنه يكون أصل من أصول التفسير، لكن من حيث هو كعلم يكون في علوم القرآن، يكون في علوم القرآن. إذن يلاحظ هنا الآن أنه بعض الأحيان عندنا علوم مثل قضية الاختلاف في التفسير، هذه أصل من أصول التفسير، حتى لو ذكرت في كتب علوم القرآن هي راجعة في كل بابها إلى أصول التفسير، أنا أحتاجها كاملة. وهناك علوم لا أحتاجها إطلاقا، وهناك علوم أحتاج منها جزئيات على حسب المثال الذي بين يدي. إذن عندنا موضوع يختص بأصول التفسير اختصاصا تاما مثل أسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف، وعندنا موضوع لا يختص بأصول التفسير إطلاقا مثل عد الآي، ثم عندنا موضوع أو موضوعات كثيرة أحتاج منها بعض المسائل في بعض الآيات، حينما أحتاجها فهي تدخل ضمن أصول التفسير، تدخل ضمن أصول التفسير. إذن بهذا نعرف الفرق بين علوم القرآن وبين أصول التفسير. نعم. مراجع هذا العلم: أولا كتب مصدرة بهذا الاسم وهو أصول التفسير، وهذه الكتب لم تحوي جميع مادة هذا العلم، ولكن فيها مسائل متناثرة منه، ومن أهم هذه المؤلفات مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700. وليس هذا الاسم مقدمة في أصول التفسير من وضع شيخ الإسلام، بل هو من وضع مفتي الحنابلة بدمشق جميل الشطي الذي طبع الكتاب سنة 55 و300 وألف. وقد نبه شيخ الإسلام في المقدمة على أن ما سيكتبه هو قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه. باء: الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي المتوفى سنة 76 و100 وألف. جيم: أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. دال: أصول التفسير وقواعده لخالد العك. ها: بحوث في أصول التفسير لمحمد لطفي الصباغ، وقد اعتمد مقدمات المفسرين وبعض الكتب ككتاب شيخ الإسلام وكتاب الدهلوي، وهو في كل هذا يذكر ملخصا لمسائل هذه المقدمات وهذه الكتب. واو: دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد. زاي: أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي، وقد ألف ابن القيم في هذا الباب، لكن لم توجد هذه الرسالة بعد. نعم، هذه الكتب كما تلاحظون طبعا هي المراجع. هذه قضية الحقيقة يعني أنا أحب أن نتجاوزها سريعا لكي لا تأخذ وقتا، فأختصرها لكم. يعني هذه مجرد فقط تنبيه على مصادر هذا العلم، يعني من أين نستقي هذا العلم. نستقيه أولا من الكتب المصدرة بأصول التفسير، وكما قلت لكم أهم رسالة في هذا الباب هي مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أول يعني من كتب كتابة متكاملة في هذا الموضوع. هذا العنوان كما ملاحظ عندكم في هذه الفائدة لم يكتب شيخ الإسلام اسما لرسالته، إنما هو سؤال جاءه من بعض إخوانه، ثم ذكر أنه سأله عن قواعد تعين على فهم القرآن وتفسيره وبيان معانيه ومعرفة الصحيح من الضعيف فيه إلى آخره، ثم بدأ يسأل شيخ الإسلام الجواب هذه الرسالة. الذي سماها هو جميل الشطي، وقد نبه على هذا الدكتور عدنان زرزور في تحقيقه لمقدمة في أصول التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أفضل الموجود من طبعات مقدمة في أصول التفسير. أفضل طبعة هي طبعة الدكتور عدنان زرزور، وعليها تعليقات مفيدة جدا، وأيضا له دراسة في المقدمة، يعني مقدمة الرسالة أيضا دراسة جيدة وتقرب هذه المقدمة. كان مفترض أن يذكر بعده ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا كما أنه لو ذكر نصه لكان أولى، نبه في جلاء الأفهام على أنه سيكتب في أصول التفسير، وذكرها عند كلامه عن التفسير بجزء المعنى، ويتكلم عن تفسير الصلاة، ذكر موضوع يتعلق بالتفسير بجزء المعنى، ثم ذكر أنه سيتكلم عنه في أصول التفسير. بعد ذلك عندنا الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، وهذا من الكتب المفيدة والنافعة والتي يحرص على قراءتها. لكتاب الفوز الكبير. وكما قلت لكم وفي جملة من أصول التفسير لكنه في حقيقته في الأغلب الأعم هي مرتبطة بعلوم القرآن. وكذلك كتاب الشيخ محمد رحمه الله تعالى وقد سبق إشارة إليه. كتاب الصباغ لبحوث في أصول التفسير هو ذكر بعض مقدمات المفسرين وأعطى أشبه بماذا بتقريب لهذه المقدمات وتعريف بها وما حوته من الموضوعات كما أنه فعل كذلك في كتاب شيخ الإسلام وفي كتاب الدهلوي. والكتاب مفيد من هذا الجانب بجانب إيش تقريب المعلومات الموجودة في هذه المقدمات التي اختارها وكذلك في هذه الكتب التي أيضا اختارها من كتب أصول التفسير. وأنا أنصح الحقيقة لمن أراد أن يقرأ في أصول التفسير أو في علوم القرآن وأراد أن يستفيد في هذا الباب أن يقرأ مقدمات المفسرين ويستخلص منها ما يتعلق بأصول التفسير أو بما يعينه في التفسير وأن يقرأ هذه الكتب المذكورة فإنه سيجد فيها يعني ثروة كبيرة جدا في أصول التفسير. هذا ما يتعلق بالموضوع الأول أو المرجع الأول اللي هو الكتب مصدرة بأصول التفسير. أما المرجع الثاني فهو مقدمات المفسرين وهذا سبق إشارة إليها في كتاب الدكتور الصباغ. لكن يلاحظ أن ليس كل تفسير له مقدمة وكذلك ليس كل مقدمة فيها شيء يتعلق بأصول التفسير. والموجود عندكم هذه الأمثلة هي من أنفس الكتب التي يوجد فيها معلومات عن أصول التفسير، مقدمة ابن كثير، وهذه المقدمة استفادها من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وإن لم يشر رحمه الله تعالى إلى كتاب شيخ الإسلام، وهي عادة معروفة عند العلماء وهي تحتاج إلى بحث خاص يعني لأن يسمى الآن عندنا هذا يسمى عندنا باسم السرقات الأدبية. لكن ابن كثير لما كتب هذا لم ينسبها لنفسه، ما قال هذه من بنات أفكاري وهذا مما ابتدعته ومما جاد به علي، لا، إنما ذكرها ذكرا مرسلا دون أن يذكر شيخ الإسلام وأنه أخذ منه. فقل هذا الأسلوب كان منتهجا. لكن اليوم في الوقت الحاضر ما يأتي إنسان ويفعل هذا الفعل ويقول هذه طريقة أسلافنا، لماذا؟ لأن أسلوب البحث العلمي اختلف، فيجب أن يعرف أو تعرف المصطلحات. ففي ذلك الوقت ما كان ينكر عليه أن يسرد مثل هذا إلا إذا نسب الأمر إلى نفسه وزعم أنه منه أو فعل فعلا يشير إلى أنه منه وليس منه. لكن لما يأتي مثل الثعلبي رحمه الله تعالى، أريد أن ننبه المسألة أنها مهمة، ويقول أنا سأكتب كتابا في التفسير معتمدا على، وذكر الكتب، ثم بدأ يؤلف من هذه الكتب مجموعة الكلام الذي أخرجه في كتابه وطريقته، فهو رجل في الأصل ناقل. فما يأتي إنسان ويقول أن الثعلبي سرق كتاب فلان أو علان لأنه قال أن سأنقل منه. لكن لما يكثر من النقل دون أن يشير إليه أو أن يلبس في بعض المواطن على أن الكلام منه وليس منه، هذا الذي يعاب عليه، هذا الذي يعاب عليه. أما في العصر الحاضر فحتى لو أن إنسان نقل كلاما ودمجه في وسط كلامه مقتنعا بهذا الكلام، أنه يقال له ما دام هذا الكلام ليس لك وأنت استفدته من فلان فكان الأولى أن تذكره. وإذا من يسمع أحيانا بعض الرسائل العلمية ينبهونه على هذا، أن هذا الكلام سبقك به فلان فلماذا لم تشر له، إما أنك لم تقرأ وإما أنك قرأته ويعني إيش سهوت عن نسبه إليه، يعني هذا من باب إحسان إيش الظن. هو المقصد أنه ينبه على اختلاف المصطلحات في هذا. المقدمة الثانية مقدمة النكت والعيون للماوردي، وهي مهمة أيضا لأن فيها بعض اللفتات المتعلقة بما يتعلق بالتفسير باللغة. المقدمة الثالثة مقدمة ابن جزي الكلبي، ويتميز بفائتين، أنه ذكر أسباب الاختلاف وذكر أنواع الاختلاف، يعني يتميز بأسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف. مقدمة جمع التفاسير أيضا هذه من المقدمات النفيسة والمهمة، وفيها جوانب كثيرة متعلقة بماذا؟ باللغة، وأيضا بما يعترض النص من يعني من اللي هو دلالة العموم والخصوص وأمثالها، هذه موجودة أيضا في مقدمة الراغب الأصفهاني، وهي مقدمة نفيسة جدا وإن كان يغلب عليها الطابع اللغوي. مقدمة القاسمي، وهي مقدمة حاشدة وكبيرة جدا، وقد نقل كثيرا من شيخ الإسلام وابن القيم وكذلك من الشاطبي، ويمكن أيضا تستخلص منه فوائد كثيرة. مقدمة التحرير والتنوير ذكر فيها 10 موضوعات كبرى، وهي مقدمة أيضا نفيسة جدا، ويحسن أيضا بطلاب علم التفسير أن يعتنوا بها وبهذه المقدمات المذكورة. هذه من أشهر المقدمات التي فيها شيء يتعلق بماذا؟ بأصول التفسير. أما ما يتعلق بكتب علوم القرآن، فأهم كتابين مشهورين هما كتاب علوم القرآن الإتقان البرهان في علوم القرآن للزركشي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي. وهناك كتب أخرى في علوم القرآن لكنها بالحقيقة مرتبطة بجانب القراءات، مثل المرشد الوجيز لأبي شامة، وكذلك مثل جمال القراء للسخاوي، فهذه يغلب عليها الجانب الإقرائي، وإن كان فيها إشارات لكنها قليلة، بخلاف كتاب السيوطي وكتاب الزركشي. المصدر الرابع وهي كتب التفسير يعني بعمومها، يعني كتب التفسير، وهذه طبعا لا شك أنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى استقراء. ولهذا كم يحسن لو أن من استفاد من أصول التفسير مثلا يأخذ كتاب أبي حيان الأندلسي، ثم يخرج الفوائد المتعلقة بأصول التفسير من كتاب أبي حيان الأندلسي، مثلا الأخذ بالعموم مثلا، ويذكر لنا الأمثلة الواردة عند أبي حيان في الأخذ بالعموم، الاعتماد على السنة النبوية في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، يعني أشبه بماذا؟ بفهرسة موضوعية. فهذا مفيد جدا، لأنه يبين في النهاية لو جمع أكثر من تفسير يبين ما هي الأصول التي كثرت عند هؤلاء العلماء الذين كتبوا في التفسير كما أنه لا يخلو أحيانا من بعض تنبيهات على بعض المسائل تنبيها مباشرة، المثل يقول وهذا تفسير بالقليل من لغة العرب، ولا يفسر القرآن بالقليل من اللغة ما دام اللفظ مشتهرا، هذه تكون قاعدة واضحة. لكن أحيانا قد يكون يفسر ويستوحى من كلامه أنه اعتمد على كذا، هذا يقيد وهذا يقيد، وهذا نافع جدا. من أهم التفسير أيضا المذكور عندكم تفسير الإمام الطبري، وهذا طبعا يحتاج يعني إلى وقت في شرحه، لكن من أهم ما يتميز به هي كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير، وقواعد الترجيح التي نترها في كتابه نثرا واضحا. هذا طبعا نتكلم عن جانب من جوانب متعلقة بأصول التفسير. تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى يتميز بأيضا الترجيح بين أقوال السلف، وإن كان أقل من ابن جرير، وأحيانا وكثيرا لا يذكر المستند الترجيحي للقاعدة الترجيحية، لكن أيضا في ميزة أخرى وهي تفسير كلام أو تفسير عبارات السلف، بمعنى أنه لما يأتي عندنا عبارة للسلف تجد أنه أحيانا ينبه على يقول هذا تفسير بالمثال، وهذا التفسير لا يعطيه اللفظ وإنما هو تفسير بالمعنى، بمعنى أنه يأتي إلى كلام السلف ويوجه هذا الكلام، وهذا يتميز به تفسير ابن عطية، وهو مهم في هذا الباب تفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى أيضا يتميز بقضية القواعد الترجيحية، وأيضا في جملة من المسائل الأصولية التي يمكن أن يستفاد منها في أصول التفسير. تفسير الطاهر بن عاشور أيضا في جملة منثورة من، لأنه يتعاملون مع خلاف، لاحظ كل هؤلاء يتعاملون مع اختلافات، فيتبين حينما يتكلم عن الآية وفيها اختلافات في بعض مثلا القضايا المرتبطة بأصول التفسير. كذلك تفسير أبي حيان، طبعا لم يذكر كل التفسير لكن يضاف إلى تفسير أبي حيان الزلوسي، وتفسير أيضا الآلوسي، وكذلك تفسير القرطبي، هذا أيضا تضاف إلى هذه التفسير. فإذا القاعدة نقول أنه كل من تعامل مع الخلاف وكان له رأي فإنه في الأصل سيكون عنده شيء من أصول التفسير ولعلنا نقف وبقي وقت. طيب نأخذ هذا الموضوع لموضوع موضوعات هذا العلم سريعا، ونعتذر الأخ القارئ. هذه الموضوعات هذا العلم كما تلاحظون هذا العلم يعني برز الحقيقة يعني قريب أو تشكله الحقيقة قريب جدا، من حيث أنه يكون اسم علم أصول التفسير مقابل أو جزء من علوم القرآن. ونلاحظ في الفترة قبل هذا الوقت أنه كان قضية أصول التفسير علوم القرآن تطلق على أنهما مترادفان أو متقاربان. فمن كتب من المعاصرين في أصول التفسير أراد أن يميز أصول التفسير عن علوم القرآن، فصار يحتاج إلى أن نأخذ ما هي الموضوعات التي يمكن أن تدخل في أصول التفسير ولا تدخل في علوم القرآن، ما يكون فيها اشتراك بين العلمين، وإلا ما كان في النتيجة هناك علم اسمه علم أصول التفسير. الموضوعات المذكورة عندكم إذا لو أنتم تأملتموها يمكن أن يقال إن بعضها مرتبط بأصول التفسير وبعضها يمكن نقول ليس له علاقة. فلنأخذ الآن هذه الموضوعات واحدا واحدا ننظر. التفسير، طرق حكم التفسير وأقسامه، هذا يدخل في المقدمات العلمية لابد من أو حاجته يعني موجودة في أصول التفسير. التفسير بالرأي والمأثور نحتاجه في أصول التفسير ولا نحتاجه؟ نحتاجه. طيب الأصول التي يدور عليها التفسير أيضا. طيب طريقة السلف في التفسير، أسباب الاختلاف، أنواع الاختلاف، الإجماع. طيب إيش نحتاج الإجماع في أصول التفسير؟ يعني لأنه نحتاج الإجماع أن نعرف إذا أجمع المفسرون على معنى، لما يأتي واحد يناقض هذا الإجماع نحتاجه لما نحتاجه، إذا نحتاجه فيما لو نوقض هذا الإجماع. طيب توجيه أقوال السلف أيضا. طيب توجيه القراءات ما نحتاج؟ يعني هل نحتاج توجيه القراءة في أصول التفسير؟ لا. في المعنى، يعني إذا الآن عشان نربطه بالمعنى، ما دام يتأثر المعنى فإذا نحن نحتاجه، إذا نحتاج من توجيه القراءة ما يتأثر به إيش؟ المعنى، ما يتأثر به المعنى، إذا نحتاجه. لأن قد نحتاج القراءات في بيان أيضا في ترجيح معنى على معنى. طيب أساليب التفسير، يعني أساليب التفسير يقول تفسير إجمالي، تفسير تحليلي، تفسير يعني هذا قضية فنية يبدو أن ما نحتاجه كثيرا. كليات القرآن، يعني كل ما في القرآن كذا، هذه ترتبط بالتفسير ولا بأصول التفسير؟ يعني ما العلاقة بأصول التفسير؟ إذن هذا العلم أو هذا الموضوع يخرج من أصول التفسير، ليس له إيش؟ ليس له علاقة بأصول التفسير، وإن كان له علاقة زي ما ذكرتم بعلوم القرآن أو كذا. طيب القواعد العامة في التفسير، مثل ما نقول إن تفيد التأكيد أو إن تفيد مثلا التعليل، مثل ما نقول إذا حذف المفعول فهو يدل على العموم، هل نحتاجه ولا ما نحتاجه؟ لكن في الأصول، يعني كونك تعرف هذه القواعد بالنسبة للمفسر مهمة ولا غير مهمة؟ مهمة، إذن رجعت إلى ماذا؟ إلى الأصول. طيب القواعد الترجيحية، لما يقع خلاف بين المفسرين ونرجع أحد المعاني بسبب القاعدة الفلانية نحتاج. إذن لاحظ النوع في الغالب المذكور هنا هو مما يمكن أن يدخل في أصول التفسير. السؤال الذي أسألكموه إلى الغد، إلى الغد، هل هناك موضوعات نحتاجها في أصول التفسير غير موجودة؟ الآن خرجنا ما ليس من أصول التفسير، لكن هل بقي موضوعات نحتاجها وهي غير موجودة؟ يعني في أحد عنده بادئ الرأي؟ لا، هي اللغة داخلة ضمن شيء من الأصول، يعني ما هي مباشرة لكنها داخلة في ثنايا الموضوعات، بيدخل في ضمن طرق التفسير. اللغة العربية الأخ اللي سأل عنها في طرق التفسير موجودة، والإسرائيليات في طرق التفسير. احنا بنحتاج من ناسخ ومنسوخ يعني جزئية معينة فقط، لكن كعلم عموما هو راجع إلى علوم القرآن. أفكروا إلى الغد، يعني هل يمكن، هل هناك موضوعات، وحبذا لو تكون مكتوبة بورقة أخذ معي وأتملها، هل هناك موضوعات يمكن أن تضاف إلى أصول التفسير أو لا غير موجودة فيما معنا؟ ونقف عند هذا الحد لكي يكون غدا الكلام يبتدأ بمسألة بحكم التفسير. سم موجود طرق التفسير. يقول كتاب التفسير القيم هل وضعه من القيم؟ لا، هذا مجموع وليس وضعه من القيم. هذا السؤال غير واضح، هل هناك قواعد يجتمع فيها أصول التفسير وعلم القرآن؟ غير واضح. يسأل عن، يقول ذكرت كتبا كثيرة واستفاد منها في أصول التفسير، فلو ذكرت لنا إيش كتابا يبتدئ به طالب العلم. احنا اليوم ندرس هذا الكتاب، فهو من الكتب اللي يمكن أن يبتدأ بها مدام سيشرح بين يديكم، وإن كان أخذ من الكتب الأخرى فهي ممكن، يعني كلها صالحة. وإن كان رسالة شيخ الإسلام بالذات تحتاج إلى معلم، لأن فيها مناقب كثيرة تحتاج إلى شرح. يقول ما هي التفاسير التي تنصحون طالب العلم المبتدئ بقراءتها؟ هذا أصعب سؤال في العالم. إذا كان عندك التفسير ميسر فاقرأ به فهو صالح. يقول هل المبتدئ يستفيد من هذا الدرس أو تنصحه بعدم الحضور، علما أنه ما فهم شيئا اليوم؟ وحكم على نفسه هذا. والله أنا لا أستطيع أن أمنع، يعني ما لا أدري، هو الإنسان يعني كل واحد أدرى بنفسه وما يعني مقدار استفادة من الدروس. وهذه كاتبين الإخوة فيما يبدو كاتبين إيش المتقدمة، فهي خلاف المبتدئة ولا لا؟ فإذا كان نرى أنه ما يستفيد نفضل أنه يعني يستفيد نقد هذا فيما ينفعه أفضل، وإن كان يريد أن يحضر للبركة يعني من باب البركة فهذا شيء آخر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. انتهينا قبل الوقت المحدد، فلعلنا إن شاء الله غدا نعوض ما أخذناه اليوم.